الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى العلمي الرائع الذي نلتقي فيه حول العلوم الشرعية، حيث سيكون فيه تدريس مادة العقيدة لفضيلة شيخنا الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله تعالى، ومادة مصطلح الحديث لفضيلة شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، ومادة السيرة لفضيلة شيخنا الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ومادة أصول الفقه لفضيلة شيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى. أما الفقه فسوف يدرسه العبد الفقير. فأرحب بداية بشيخنا المبارك فضيلة شيخ أبي بكر الحنبلي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواته من المطرية دقهلية إلى كفر الشيخ في موازين حسناته، وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وسدادا وثباتا، وأن يشرح صدره وأن يفتح عليه فتوح العارفين. أما أنتم أيها الأحباب الكرام، يا من تعنيتم وجئتم من محافظاتكم المختلفة، محافظات الصعيد ومرسى مطروح والقاهرة وغيرها من المحافظات، محافظة الشرقية وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا، وكذلك سوهاج، وكذلك من إخواننا الذين أتوا من الغردقة وشرم الشيخ، وإخواننا الذين أتوا من الشرقية والإسكندرية وبرج العرب وغيرها من المحافظات التي أذكرها والتي لا أذكرها. أقول لكم جميعا أبشروا، فإنكم يوم خرجتم من بيوتكم فقد وضعت الملائكة أجنحتها لكم رضا بما تصنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم أبشروا فأنتم مهاجرون إلى الله ورسوله، تركتم أولادكم وبيوتكم وأموالكم، وجئتم لا تريدون دنيا ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا ولا تجارة، إنما تطلبون الآخرة، تطلبون العلم الذي يقربكم من الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم أيها الأحباب الكرام مع هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة العلوم المتكاملة بمسجد الفتح بمشيط عباس بمحافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية. نبدأ دورتنا بمادة العقيدة الإسلامية، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 329 من الهجرة، ويقوم بشرح الكتاب فضيلة شيخنا المفضال فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما هو معلوم لديكم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ. فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يسعدني أن أتشرف بتلبية دعوة شيخي فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي، لأكون مذكرا لنفسي ولحضراتكم الأكارم بعقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك في اليوم 17 من محرم الحرام للعام 34 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد الفتح منشيت عباس كفر الشيخ مصر، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، أود أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أنه ينبغي على كل واحد فينا أن يستحضر نية طلب العلم الشرعي على يد أهله المتخصصين من الربانيين، جعلني الله وإياكم منهم آمين، والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تبارك وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقضية تصحيح النية عند المعلم والمعلم أمر في غاية الأهمية. لماذا اجتمعنا هذا الاجتماع؟ ولماذا يسر الله تبارك وتعالى لنا تفريغ هذه الأوقات؟ ما مقصدنا؟ ما غايتنا؟ ما هي نيتنا؟ هل نيتنا أن يقول الناس عنا أننا علماء، أننا أئمة، أننا خطباء، أننا كذا أو كذا؟ نحن اجتمعنا ليصحح كل منا عقيدته، وكذلك يرفع الجهل عن نفسه ويتسبب في رفع الجهل عن الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله لي ولكم دوام السداد والتوفيق. آمين آمين يا رب العالمين. عارف إمكانية أنت حاجة مشكلة طيب يعني إذا وجدت إمكانية الأفضل يعني طبعا حطها هنا. فضل يستعد يرى عشان يخرج منها. فضل يا مولانا. فضل. أيها الأحبة في الله تعالى، قبيل أن نبدأ في المتن أريد أن أذكر أن كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، فبالنسبة للإمام البربهاري هو الإمام القدوة، وهو شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره، وكنيته أبو محمد واسمه الحسن ابن علي بن خلف البربهاري. وأما موطنه ونشأته لم تذكر المصادر شيئا عن مولده ونشأته، لكن الذي يبدو أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صاحب البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وأخذ العلم عنهم وجلهم بغداديون، وهذا ما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني، مما كان له كبير الأثر على شخصيته. وأما بالنسبة للشيوخ وطلبة العلم فلقد كان مبرزا في طلبه للعلم وحريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، ومن بينهم أحمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروزي، وهو الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، وكذلك سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد الإمام العابد الزاهد، وله مواعظ وأحوال وكرامات. وكان الإمام البربهاري إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة، وعنده اتباع الأثر، وله صيت عند السلطان وجلاه، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. وقد قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبي الحسن البشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة، فمحبته تدل على أن محبه من أهل السنة. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، فقال الحافظ ابن كثير: هو العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. وقال ابن أبي يعلى: هو شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ الأصول المتقنين والثقات المؤمنين. ولقد عرف الإمام البربهاري بالزهد والورع، وقد ذكر أبو الحسن بن بشار أنه تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم، عن 70,000 درهم. وقال أبو ابن أبي يعلى: كان البربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وموقفه من أهل البدع كان شديدا على أهل البدع والأهواء منابذا لهم. وأما بالنسبة لتلاميذه الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بن بطة، الذي توفي في المحرم أي في مثل هذا الشهر سنة 87 و300، والإمام القدوة الناطق بالحكمة محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسن بن سمعون الواعظ صاحب الأحوال والمقامات توفي في نصف ذي القعدة من سنة 87 و300. وأما بالنسبة لمحنته ووفاته فكان له من الصيت والهيبة عند العامة والخاصة والحظوة عند السلطان قدرا كبيرا، ما فتئ أهل الأهواء والبدع المعادين له يؤلبون السلطان ويغيظون قلبه عليه، حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في سنة 21 و300 بالقبض على البربهاري وأصحابه، فاستتر البربهاري وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، وعاقب الله تعالى ابن مقلة على فعله ذلك بأن سخط عليه القاهر، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره، وقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300، وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم حتى سالت جميعا فعميا. ثم تفضل الله تعالى وعاد البربهاري إلى حشمته، حتى أنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، وكان المقدم على جماعته في الإمام البربهاري، وذلك في صفر سنة 23 و300. وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعالت كلمته، وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة. رحم الله الإمام البربهاري، فقد كان إماما قدوة سنيا سيفا مسلطا على أهل البدعة والزندقة، وكانت هذه ترجمة سريعة موجزة مختصرة للإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه، ونبدأ مستعينين بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير في خير أمته، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويصفر. هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد أيضا يقولون الحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو من طلاب العلم أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه، ثم يبين ما يريده بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداء بالحمد لله. فعليك يا طالب العلم إذا أردت أن تتكلم أن تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تبدأ كلامك. والحمد لله فيها جميع المحامد لله، والحمد هو المدح والثناء على الممدوح، فالله جل وعلا يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده. ومما هو معلوم لديك أنه لا يجوز لك أن تقول الحمد لأحمد لأبي بكر لأكرم، فالحمد المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما إذا فعل أحد بك شيئا وأردت أن تحمده فهذا لا حرج فيه. أحمد لك أنك منحتني كتابا، أنك دللتني على الدورة إلى غير ذلك، فتحمده على قدر ما فعل لك. أما الحمد المطلق فلا يكون إلا لله تعالى. وكما هو معلوم لديكم أن الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم بنص حديث أبي سعيد رفع المعلى في البخاري، بدأ الله تعالى بقوله الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الأنعام التي أنزلت جملة واحدة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكذلك سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أي نعم. وما علوم لديكم أن الله اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، وهذا هو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا، حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما سمى أحد منهم الله. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، لم يقل أنا الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أما الرب هو معناه المالك المتصرف والعالمين جمع عالم، وهو جميع المخلوقات. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وهو أكبر نعمة يا إخوان. فالله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله جل وعلا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله والإسلام والرحمة هي القرآن، فليفرحوا بالإسلام والقرآن. والله من علينا بمنة وهي منة عظيمة وهي الإسلام، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم والعافية، وجعلنا في خير أمة، وهي حيث قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بإيه؟ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أراد منكم أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قيل: وما شرط الله يا عمر؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان يا إخوان، بل نحن نريد من حضراتكم أن تتجولون بشرح السنة للإمام البربهاري في المدن والقرى والكفور والنجوع، لتأخذوا بيد الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. فإن العمل لا يقبل عند الله تعالى إلا بصحة العقيدة، حيث قال تعالى: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، فالإنسان يسأل الله الثبات حتى ولو كان يعرف الحق. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا إخبارا عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقائد التوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم يدعو الله تعالى قائلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأنت حديث عهد بقولك النبوي أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة من؟ أبينا إبراهيم حنيفة، وما كان المشكلة حنيفا المائل عن إيه؟ عن الشرك، أين المستقيم على الإسلام، ومع ذلك يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فنسأل الله أن يحفظنا مما يكره ويسخط، ويوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا ما يسخط من الأقوال والأعمال والاعتقادات. أي نعم. قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. كلمة اعلم كلمة لينبهك أن هناك أمر هام جدا بعدها، فالإسلام هو السنة. بارك الله فيك. ولذلك فإن الله تعالى قال: فاعلم، لتنتبه لما سيأتي من الخبر الجليل العظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. اعلم معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، واعمل به بمقتضياتها، واعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أي نعم، فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل يا إخوان من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام. أي نعم، فالله تعالى قال: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي نعم، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، يعني لا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بإيه؟ إلا بالإسلام. بارك الله فيك. فلا فرق بينهما، فإذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ما دام الأمر كذلك فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق، لأن هناك جماعات كثيرة يزعمون ويدعون أنهم على الحق الذي هو عكس الباطل. أي نعم، فربما تجتمع جماعة على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام. أي فالجماعة المراد بها هنا أهل الحق، المراد بها هنا أهل الحق. ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا نص حديث: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقد أخرجه الترمذي وحكم عليه الألباني بالصحة رحمه الله. فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال، فهي ضلال، فمفارقة الجماعة لا خير فيها. ولذلك ورد في الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: أن يكون منهجها الكتاب وصحيح السنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب وصحيح السنة. والأمر الثاني طبعا الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، والأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه. لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، ولا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولذلك قال صاحب سر النبي هو حذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أما خلع ربقة الإسلام من عنقه، العرب كانوا يضعون للأغنام رباطا في رقابها، يعني يربطوا، يجيبوا حبل كده ويربطون الغنم كلها ببعضها مخافة أن يأكل الذئب أحدها. أي نعم، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط. وكان ضالا مضلا الذي انخلع من الجماعة، ضالا في نفسه عن الطريق مضلا لغيره. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما معنى سبيل المؤمنين؟ الصحابة الكرام. سبيل المؤمنين ايه؟ الصحابة الكرام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى مصلي جهنم وساءت مصيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، بارك الله فيك. الجماعة هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وربنا جل وعلا بين في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي نعم. ثم بارك الله فيك، محبة هؤلاء تحملنا على اتباعهم والاقتداء بهم. وأهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لاجتماعهم على السنة، والسنة القولية والفعلية والتقريرية، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ومن لم يأخذ عن هؤلاء أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد ضل وابتدع، أي من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. نعم، وضل إضاعة عن الحق وابتدع. والبدعة يا إخواني ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وذلك لحديث أمنا عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. ولقول ربنا تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ولقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فكل من ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. فهل يوجد بدعة حسنة؟ لا يوجد بدعة حسنة، إنما يوجد ماذا؟ سنة حسنة. فالسنة الحسنة هي التي لها أصل في دين الله عز وجل وأميتت فرزق الله الناس من يحييها. أما كل بدعة ضلالة. أخونا تحت المكتبة معانا صاحب الغطرة الحمراء، لا تنشغل بالباب الله يرضى عنك، خليك معانا. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، كل بدعة ضلالة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بارك الله فيك. الله جل جلاله بين الحق، وفصله في القرآن الكريم وصحيح السنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة لأن التقصير منه. فبيان أنه ظن أن هذا الهدى ضلالة أو أن الضلالة الهدى، هذه يعني هذا الالتباس أتى عنده بسبب قصوره في طلب الحق. أي نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة الزخرف: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. والله جل وعلا قال في سورة الأعراف: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، علينا أن نجتهد في طلب العلم الشرعي على يد أهله الربانيين. أما إذا كان هناك أمر وليس فيه نص من القرآن أو صحيح السنة، ومن اجتهد فيه وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد. بارك الله فيكم. وبالنسبة أن الحجة ثبتت وانقطع العذر، ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير. وربنا عز وجل قال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ثم إن الله تعالى قيد للحديث النبوي جهابذة يفرقون لنا ما بين الصحيح والذي لم يصح، يعني يبينون لك الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ويبينون لك الموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والذي لا أصل له والواهي والضعيف جدا والضعيف. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فسبق أن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته. ولذلك فإن الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى قال: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالسنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أي أتقن أمر الدين كله. فالدين كله محصور في أهل السنة والجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بي أخوان بسنتي. فلا يقي من شر هذا الاختلاف، يعني لا يقي الإنسان من شر الاختلاف إلا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وذلك في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب. وهؤلاء هم الفرقة الناجية. فكما تعلمون افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. الدين إنما جاء من عند الله، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذه هي البدعة. فهذا استنكار وتحذير. فالدين هو ما شرعه الله جل جلاله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي يستحسنه الناس دين الناس. أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، وأما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله، إنما هو دين من رآه. فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله: وعلمه عند الله وعند رسوله، أمور الدين توقيفية، يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لا بد من الأدلة عن الله وعن الرسول. والعلم مبني على قال رحمكم الله، قال الله تعالى، قال رسوله، قال الصحابي الجليل. ولذلك فإن العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لله تعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم معلوم لديكم أن النبي ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأولها صلح كما هو معلوم لديكم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هذه مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، فلا تجتمع السنة والبدعة، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معها. أي نعم، فهذا تنفير وتحذير من الوقوع في البدعة، وتحريض على الالتزام بالسنة، لأن كل بدعة ضلالة، والبدعة المراد المحدثة في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية. فلا يقول قائل: ركوب الحافلة التي يسمونها الأتوبيس باللغة الفرنسية، أو ركوب الحافلة التي يسمونها الباص باللغة الإنجليزية بدعة، أو ركوب الطائرة بدعة، فهذه بدعة لغوية بارك الله فيه. إنما المقصود أن تبتدع في العقيدة، في العبادة، في مثل هذه الأشياء، في الأخلاق. أي نعم. فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع بارك الله فيك، يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. لا، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بارك الله فيك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البدع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. لا تتساهل بشيء من البدع ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيه. دي بدعة صغيرة، بدعة كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة، ودامت بدعة عليك أن تتركها، فإن الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. إياكم ومحدثات الأمور. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. والفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. فعلينا أيها الأحبة أن نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون، فإن الله تعالى قال محذرا: وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالزام بالسنة سبب للرحمة والبركة بفضل الله عز وجل، فلا تخالف الصراط المستقيم حتى لا تخرج من الإسلام، يعني صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعة ويخرج من الإسلام إذا لم يبقى في دينه شيء من السنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. تعلم أن عالم الفضائيات الآن قد فتح، والشبكة العنكبوتية والمحمول ومشاكل ذلك، فصار في بعض الشاشات يتصدر من لم ليس له أهلية، وهناك من يتصدر فيدعو الناس إلى طريق الضلالة والعياذ بالله، فيفتن بعض الناس بظهورهم على الشاشات ويظنون أن ما يرددوه حقا. فينبغي أن تسأل أهل العلم الربانيين: سمعت كذا، فهل هذا يوافق شرع الله جل وعلا أم لا يوافق؟ لذلك فنحن نحرض أنفسنا وإياكم جميعا على طلب العلم الشرعي، لأن من جملة المنافع أن تفرق بين الغث والسمين. ولذلك فإن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان لا يتعجل، وإنما عليه بالفقه، لأن فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. وقد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعمي سواء، بل ربما يكون العمي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، لكن هو بسبب كثرة محفوظاته واطلاعاته يظن في نفسه العلم. فالفهم نعمة. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال في صحيحه: باب العلم قبل الإيش؟ قبل القول والعمل. وبعدها قال: باب الفهم في العلم. فصدر باب العلم قبل القول والعمل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وصدر باب الفهم رحمة الله تعالى عليه بقوله تعالى: ففهمناها سليمان. فنسأل الله يا إخواني أن يعلمنا وأن يفهمنا، بارك الله فيكم، لأن كل كلام يقرأ أو يسمع لابد أن يوزن بميزان الشريعة. فكلام الصحابة هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر قولهم في الآية، فيكون فهمنا للقرآن وفهمنا صحيح السنة بفهم سلف هذه الأمة. وثم أن هذا الكلام الذي قرئ أو سمعته، هل قاله أحد كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أو أحد السفيانين أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ما شاكل ذلك كالنووي وابن حجر وهؤلاء الأئمة الأفذاذ، بارك الله فيكم، هل قاله البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجة؟ هل قاله ابن باز، ابن عثيمين، الألباني؟ هذا أمر مهم، بارك الله فيك. فإن أصبت فيهم أثرا عنهم فتمسك به، إذا وجدتهم موافقا لقولي فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، أي لا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعد، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار، يعني لا تخطر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة. وطريق الجنة كما بين الله تعالى في سورة النساء: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والله تعالى قال في سورة الأنعام: وأن هذا الصراط مستقيما، بأي شيء أمرنا الله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فسبيل الله يا إخوان واحد، أما غيره سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق، من شياطين الإنس والجن طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد، ليس فيه اختلاف ولا تضيع إذا سلكته أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتضى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. كما سمعت، الرجل الذي ضل الطريق لجهل فيه، نحن نحذر من الجهل الذي وقع فيه. أي نعم. وأما الذي يعلم الحق وخالفه فهذا عنيد وشيطان مريد، فيجب التحذير منه واتباع سبيل الحق وأهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمة الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. نعم بارك الله فيك. لا يعني حتى تكون يعني عبد لله عز وجل فلا بد أن تكون متبعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليك معي. والله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. فتكون بارك الله فيك متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شاكا، ما فيش تكذيب أو ولا تكون مترددا، بل مسلما لما للكتاب الكريم ولصحيح السنة المطهرة بفهمه سلف هذه الأمة. ثم بارك الله فيك من زعم أن الصحابة يعني قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن له مجالا أن يتكلم أو يضيف شيئا، فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة ما تركوا مما سمعوا من الرسول أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بكل أمانة. ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم. طب ليه؟ لأنهم يعني القرآن يفسر بيه أخي بالقرآن وبصحيح السنة وبأقوال من؟ الصحابة. ثم كما تعلم يعني بأقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وباللغة العربية. بارك الله فيه. فسلمك الله، من زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فهو كذاب مفتري ضال مضل يريد أن يشكك الناس والعياذ بالله. ولذلك المبتدع الضال المضل محدث في الإسلام وقصده أن يحدث في الإسلام ما ليس منه، فينبغي أن ننفر منه وأن ننفر منه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. نعم السنة يا إخواني المراد بها هنا العقيدة، السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة. أي كتاب يا أستاذ؟ أي كتاب اللي احنا بنشرحه؟ خليك معاي، شرح السنة للإمام البربهاري. فبارك الله فيك. سميت السنة لأن السنة هي الطريق والعقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية. هذه العقيدة مصدرها من أي شيء يكون يا صاحب الجدار؟ من القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، من القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فهي توقيفية لا مجال للزيادة فيها ولا تتبع فيها الأهواء. أي نعم، مفهاش قياس إخوان، القياس في مسائل الفقه، القياس في مسائل الفقه أحكام الحلال والحرام، أما مسائل العقيدة ليس فيها قياس، إنما فيها تسليم وانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله، ولا تتبع فيها الأهواء. لا يقال في العقيدة ما يوافق الهوى يؤخذ، فالذي يوافق الهوى يرد، نسأل الله السلامة. فالله تعالى قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة عن الكتاب في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، بل ينبغي علينا التصديق بأثار الرسول بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. التسليم لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور، يعني كما بينها القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم، أين السواك مطهرة للفم مرضاة لمين؟ للرب. أي نعم، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، أو كما قال عليه السلام. وأمور العقيدة بلا شرح، يعني إيه بلا شرح؟ ما إحنا عادين نعمل إيه دلوقتي؟ مش عادين نشرح دلوقتي؟ أي نعم. فمعنى أمور العقيدة بلا شرح أي بلا شرح يخالف صحيح العقيدة، أي بلا شرح يخالف صحيح العقيدة. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، فيقول القائل اليد هي القدرة، هذا نريدها بلا شرح، لأن هذا الشرح شرح أشعري يخالف ما كان عليه الصحابة الكرام. لله أفرح بتوبة أحدكم، نقول أن الفرح هو الثواب. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى أي الاستيلاء، هذا خلاف منهج السلف الصالح. فمعنى العقيدة بلا شرح أي بلا شرح يخالف معناها الصحيح. بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أيوة، الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة، والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. فالله تعالى قال في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في سورة البقرة. أما في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فما وقع يا إخواني في وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب عدم تسليمهم لله عز وجل ولرسوله. قوله أن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي فهو مخطئ، لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد، ويبعث أيضا على أشد من ذلك وهو التكفير. لذلك تجد أهل السنة والجماعة سلموا الأمر وانقادوا بارك الله فيهم، فلم يحدث بينهم إلا التآلف والمودة، ولم يضلل بعضهم بعضا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. يعني بارك الله فيك، الكلام في ذات الرب محدث، لكن أنت حينما تجلس وتعلم الناس أن الله عز وجل رحمن رحيم عليم، يعلم السر وأخفى، هو صاحب النعم علينا، هو الذي خلق السماء والأرض والجبال والبحار، فهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فربنا جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة، فلا ينبغي أن نصرف صلاة أو صوما أو زكاة أو عمرة أو حجا أو ذبحا أو نذرا أو استغاثة أو طوافا أو عياذا أو لياذا أو محبة أو رغبة أو توكلا أو حلفا إلا له سبحانه وتعالى، لأنه لو صرف لغيره لكان ذلك شرك. إذن المحدث أن يتكلم بارك الله فيك في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته أمر محدث، أحدث أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص. أما إيه المطلوب؟ المطلوب أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون أربعة أشياء يا أستاذ: بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فمثلا الرحمن على العرش استوى، آية كريمة، وذكر الاستواء في سبعة مواطن. هل يجوز أن تتكلم في كيفية الاستواء؟ أنت أصلا لا تعلمه، ولا يعلم هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. بدون تكييف ولا تعطيل، لا تعطل كما فعلت الجهمية يعطلون أسماء الله وصفاته، ولا تحريف. يعني مثلا ما تقول إن اليد هي القدرة، بعضهم يقول هذا تأويل، لا، التأويل هو التفسير، وإنما إذا قلت على اليد قدرة فهذا تحريف. هذا إيه؟ تحريف. أو واحد يقول إيه؟ انظر إلى السماء رفعت بلا أعمدة، ربنا جل جلاله مهندس كبير. إيش مهندس كبير؟ الله لا يسمى باسم إلا إذا سمى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ولا تمثيل. أنت تسمع وربنا يسمع، لكن أنت الآن في منشية عباس، هل تسمع ما في الإسكندرية؟ أنت تبصر والله يبصر، أنت الآن تبصر ما أمامك، هل تبصر ما في القاهرة؟ الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء. فخلاصة القول أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، بارك الله فيه. نعم، لأن الله تعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. فالله تعالى قال عن نفسه: الذي على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب وقال عن نفسه ولا يحيطون به علما والله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، أي لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله. كلكم يعلم أن الرجل حينما دخل على إمام دار الهجرة من مالك رحمه الله، فقال: كيف استوى الرحمن على العرش؟ فالإمام مالك أطرق رأسه هكذا حياء من الله عز وجل، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإنه مبتدع. أين؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. كما أنتم تعلمون يا إخوان أن الله جل وعلا قال: وكلم الله موسى تكليما. فالله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. فالجهمية كيف يقرؤون الآية؟ يقولون: وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون لفظ الجلالة مفعول به مقدم حتى يثبتون للناس أن الكلام كان من موسى لله ولم يكن من الله لموسى. فلو سلمنا لهم جدلا فيما قالوه وزعموه، فماذا يقولون في قول ربنا لما جاء موسى لميقاتنا إيش بعدها؟ وكلمه ربه، فماذا يقولون في هذا؟ فالقرآن كلام الله، منه بدأ أي أنزله الله على رسوله بواسطة الأمين جبريل، أي نعم. وأول آية فيه كانت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية فيه كانت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي نعم. أنزله الله على رسوله بواسطة الأمين جبريل، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن سيرفع من الصدور لا تجد حافظا له، ومن السطور فلا